السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. ما أجمل هذا المجلس المبارك، إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذا وفق الإنسان لحضور مثل هذه المجالس التي يكرم فيها حفظة القرآن ويثنى عليهم ويبجلون وتعرف لهم مكانتهم، هذا بلا شك أيها الأفاضل هو من أحب المجالس إلى ربنا جل وعلا. هذا المجلس يتلى فيه كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله أن يجعلنا فيه ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن كتاب الله جل وعلا هو عز للمرء، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام يقول: وإنه لذكر لك ولقومك. هذا عز، من كان يعرف العرب أو من كان يجلهم ومن كان يلتفت إليهم قبل أن ينزل الله تعالى هذا القرآن بلغتهم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وكان الواحد من الصحابة كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إذا حفظ البقرة وآل عمران عز فيهم، يعني صار له مكانة. وجلس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وجلس أمامه أبي بن كعب، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا مع فضل الجهاد، ولم يختر متصدقا ولا محسنا، إنما اختار عليه الصلاة والسلام، بل اختار ربنا جل وعلا أبي بن كعب ليقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا القرآن. قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: يا رسول الله، وسماني الله لك؟ قال: نعم. فانفجر أبي باكيا، يتكلم الله جل وعلا باسمه. وأبي رضي الله تعالى عنه إنما اشتهر بإكرام القرآن، بحفظ القرآن، بمعرفة معانيه. ولذلك من أراد الشرف ومن أراد العز ومن أراد الرفعة فهذا طريقها، عليه بكتاب الله تعالى حفظا وإتقانا وعملا وتدبرا وعملا به، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت، سألها عروة بن الزبير: كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الآيات هكذا، لا، كان يطبقها على طول في حياته، يطبقها في تعامله، يطبقها في بيعه وفي شرائه، ترى القرآن مطبقا في حياته. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: وقولوا للناس حسنا، فيتكلم بأحسن الكلام، خلقه القرآن. يقرأ في القرآن: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيحسن إلى الكبير والصغير، إلى الغني والفقير، إلى المسلم وإلى الكافر، إلى الرقيق وإلى الحر. يقرأ في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ينفذ مباشرة. يقرأ في القرآن: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فيكف عليه الصلاة والسلام أذى استجابة لهذا. الذي يريد فعلا أن ينتفع بالقرآن لا بد أن يظهر أثر القرآن عليه في حياته. ولذلك لما حمل حافظ القرآن الصحابي الجليل حمل الراية في الجهاد، فأقبل إليه بعضهم وقال: يا فلان لا تفر. فلم يقل: بئس ابن فلان أنا، ولم يقل: بئس صاحب المال أنا إن فررت، قال: بئس حامل القرآن أنا إن فررت. إذا الله تعالى كرمني وجعلني أحفظ القرآن وأحفظ في القرآن قول الله تعالى: فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء. إذا أنا أحفظ هالآية التي تحذرني من الفرار ثم بعد ذلك أفر، بإذن أكون بئس حامل القرآن أنا. حتى ثبت رضي الله تعالى عنه واستشهد: ينبغي لمن أراد العز أن يعتني بهذا القرآن الكريم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأفضل العلم هو هذا القرآن العظيم. ولذلك ينبغي على من أراد أن ينتفع بالقرآن انتفاعا حقيقيا أن يعمل به، يتدبر في الآيات ويعمل بها، أن يعرف معاني ما يقرأه. فإذا قرأ الله الصمد عرف معناها، غاسق إذا وقب عرف معناها، والعاديات ضبحا، يفهم كلام الله الموجه إليه، يفهم ربنا جل وعلا ماذا يقول لي. يحرص إما أن يقرأ معاني الكلمات أو يقرأ التفسير حتى تفهم بماذا يخاطبك ربك جل وعلا. أيضا أن يكون مستشفيا بهذا القرآن، أن يكون محكما للقرآن على نفسه على أهله محكما للقرآن في حياته حتى يكون هذا القرآن فعلا منهجا ودستورا لنا في حياتنا. نحمد الله جل وعلا نحن في هذا البلد المبارك في المملكة أن المساجد تمتلئ بحلقات القرآن الكريم. والله يا إخواني في كثير من البردان في كثير من البلدان يتمنون أن يجتمع الناس في المساجد يقرؤون القرآن. كثير من البلدان تنتهي الصلاة النظام عندهم بعد 5 دقائق فقط، يعني لو واحد بيخلص الأذكار ولا بيصلي السنة يخرج، يفتح قبل الأذان بدقيقتين ويغلق المسجد بعد الأذان 5 دقائق. تقول عندك حلقة تحفيظ ممنوع، عندك والله درس ممنوع، عندك محاضرة ممنوع. نحن من فضل الله تعالى عندنا في المملكة توجد هذه الحلقات في كل مكان، وتدخل بعد صلاة العصر وترى أبناءنا يثنون ركبهم عند معلم القرآن، تدخل بعد صلاة المغرب تجد مثل ذلك، حلقات خاصة بالصغار، حلقات خاصة بالتلقين، حلقات خاصة بالموظفين تراعي دواماتهم، حلقات خاصة حتى بالصم، حلقات خاصة بالذي كف بصره. هذا العز الذي نحن فيه هو ضمانة بإذن الله تعالى لحفظ بلادنا. كلما ازددنا إكراما لحفظ القرآن، وشكرا لله جل وعلا أن اختص بلدنا المبارك بإنزال الوحي فيه وجعله هو يعني الذي ينزل فيه، نزل فيه وبعث فيه خاتم النبيين. نحن بمقدار حفاظنا على هذا القرآن يكون عزنا وشرفنا. وأسأل الله أن يجزي الإخوة حقيقة الذين في هذه الحلقات خير الجزاء. الواحد منا يا إخواني ربما لو عنده 3 أو 4 من أبنائه ربما ما يصبر أن يجلس معهم يوميا يؤدب هذا ويتفاهم مع هذا ويتابع هذا. والإخوة جزاهم الله خير، الواحد عنده في حلقة التحفيظ ربما 100 طالب أو أكثر من ذلك، ومع ذلك يتابع ويتصل ويتحمل مشاكلهم ويتابعهم ربما مع آبائهم. فأنا حقيقة أقول يعني جزاهم الله خير، كفونا كثيرا من تربية أبنائنا، وأسأل الله أن يريهم صلاحا في أبنائهم كما اعتنوا بأبناء المسلمين. أخيرا الإخوة الكرام في هذا المجمع المبارك ينشئون وقفا خيريا يدر عليهم مالا لأجل تكاليف المجمع. أنا تعودت أن تكون تكاليف الأوقاف، يعني لو واحد بيبني عمارة فرضا يأجرها أو دكاكين أو كذا، في الغالب أنها ستكلفه الأرض مع البناء في الغالب أقل شيء ما لا يقل عن 3 مليون إلى 4 مليون، حتى تستطيع تطلع لك سنويا منها يعني 8% 9%، يعني ما يعادل تقريبا 200,000 250,000، وهم بالكاد يكفيهم أصلا هذا المبلغ. إيش 250,000 بالنسبة لتكاليف هذا العدد من الطلاب ونقل وجوائز وتكاليف معلمين إلى آخر ذلك. فتفاجأت أن الوقف الذي عندهم لا يتجاوز 1,300,000. يعني هذا حقيقة يعني مع حضوري لكثير من الحفلات تحفيظ القرآن لم أسمع هذا الرقم، بل لم أسمع حتى نصف هذا الرقم، يعني لم أسمع ضعف هذا الرقم، بل أسمع ما هو أعلى، أسمع من 3 مليون وفوق حتى يستطيعون أن يعني حتى يستطيعوا أن يدبروا أمرهم. فهذا المبلغ يسير جدا، ومن وفقه الله تعالى للدفع فيه فهو خير. ترى يا إخواني الدفع في الأوقاف الخيرية من أعظم القربات عند الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا بإذن الله تعالى، هذا الوقف الذي يقوم عليه الإخوة الكرام هذا بإذن الله تعالى من العمل الصالح الذي يبقى لك، وأيضا من العلم الذي يورث من بعدك، فإنه يحفظ به القرآن وربما طبع به شيء يتعلق بالتفسير أو نحو ذلك. فأنا أحثكم حقيقة على المشاركة مع الإخوة جزاهم الله خير. وأنا أذكر قبل أمس كان عندنا حفل في مجمع في شرق الرياض، وكان معنا الأخ أخونا غرم البيشي، ولما صعد على المنصة وتكلم قال له بعض الإخوة لا تنزل إلا جامع 500,000، وفعلا جمع خلال 5 أو 7 دقائق من الناس جمع 500,000. طبعا ما جمعها عطوني لا، لكن هذا يتعهد له ب10,000، هذا ب5,000، هذا يقول له أبد أنا بدبر لك 10 أجمعها من أخواتي معلمات من أمي أبدبرها وبجيبها عاد أدفعها أنا ولا يدفعها غيري. ففعلا ما نزل إلا وجمع فوق 600,000. كان معنا أبو عبد الكريم، أبو عبد الكريم تبرع ب5 ملايين ذاك. فحقيقة أنا أحث يعني الإخوة إذا كان فيهم واحد شقردي نشوف أيهما يعني يغلب شرق الرياض أم غربها. فوينك يا مقدمنا؟ تعال تعال يلا بسم الله. انت كم جمعت الحين؟ 45 تقريبا. والله يبدو لي بعد ال 120. ها اللي معهم اوراقهم 140. هذا ال 140. طيب انا عشان انا على قد حالي اتبرى ب 5000، صارت 145. سجل عليه خمسه. سجل لا يروح الشيخ اللي ماخذين منه خمسه، على الاقل خلونا نوصل المليون يعني. طبعا الشباب اللي بيتبرع، الشباب يعني مشكورين ايضا فيه الحين. يرسل تصرف مباشرة، يرسل ورقته الحين ويقول انا مسؤول اني ادبرك. وترى يا جماعه المجمع رسمي وحساباته رسميه، احد يقول والله اخاف يقبضون علي بكره، لا مجمع رسمي وحساباته رسميه تابعه لوزاره الشؤون الاسلاميه، يعني هو لا يودع في حساب زيد واللعبيت، يودع في حساب رسمي تابع لمجمع رسمي. يودع في حساب يا شيخ، يودع في حساب الشخص المتبرع ان شاء الله، اذا دفعها بتكون في حسابه. لا يودع الاجر في حسابه، لكن طيب باذن الله اتكلم عن الاجر ان شاء الله، لكن هو يودع الفلوس في حساب. وفي اله عندكم الماشين يمشون بينهم، يعني يرفع يده ويقول له الى مكان. يجزيكم خير، بارك الله فيكم، اسال الله ان يحفظنا واياكم وينفعنا واياكم بهذا القران العظيم، وان يثبتنا واياكم على دينه، وان يحفظ بلدنا من شر الاشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله.